شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين وأن يلطف ربنا جل وعلا بإخواننا المسلمين في كل مكان ولا شك أن مشاركة المسلمين في همومهم وإعانتهم في كرباتهم أنها قربة وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا مع أصحابه يوما فأقبل قوم من جهة مضر من جهة نجد أقبلوا إلى المدينة قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف يعني من شدة الفقر أخذوا خرقا يلفونها على أجسادهم ومعهم سيوف ليس عليهم أزر وليس عليهم عمائم وليس عليهم يعني ليس معهم ما مع الإنسان المترفه فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قد عراهم الفقر وعراهم تغير وجهه وقام وبحث عليه الصلاة والسلام وهم مقبلون بحث في بيته فلم يجد شيئا يمكن أن يتصدق به عليهم فخرج عليه الصلاة والسلام ورقى المنبر ثم قال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من صاع تمره تصدق رجل من صاع بره وجعل صلى الله عليه وآله وسلم يعدد أنواع الصدقات يعني يعدد الأنواع التي يمكن أن يتصدق منها الإنسان يعني يقول مثلا من خبزه من شعيره من تمره يقول حتى قال تصدق رجل ولو بشق تمره حتى اللي ما عنده إلا تمرة واحدة فينبغي له أن يعني أن يساعد وأن يتصدق بها نعم أختي فاتن نعم بكم شيخ مرحبا بكم حياكم الله بارك الله جودكم وجزاكم أحسن الجزاء الله يجزيكم خير ويحفظكم يا رب تفضل يا فاتن شيخ عندي سؤال نعم لماذا ذكرت بعض الكلمات في القرآن الكريم مثل كلمة نعمة وكلمة رحمة بالتاء الطويلة وليست بالتاء المقصورة يعني هذا حسب الكتابة بارك الله فيكم نعم معنا آخر محمد تفضل السلام عليكم مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف صحتك يا شيخ أهلا محمد حياك الله حياك الله خير الله يكرمك تفضل شيخ أنا من سوريا من مدينة حماة نعم تمام شيخ في ولد خالتي تمام داخل المدينة لكن في هذول الأمين الأمن مسكوه برمضان وشربوا مي غصب عنه هذا بيقضي ولا ايش اذا كان اول شيء نسال الله تعالى ان يكشف ما باهلنا في سوريا وان يبدل خوفهم امنا وان يعني ينشر بينهم العدل والإيمان يا رب العالمين هم وإخواننا في كل مكان لا شك أنه يسوءنا مثل ذلك فإذا أكره الإنسان أو نسي إذا تعاطى شيئا من المفطرات من طعام أو شراب أو ما شابه ذلك مكرها أو ناسيا فهذا لا يجب عليه القضاء صومه صحيح أم محمد تفضلي ألو السلام عليكم مرحبا أم محمد عليكم السلام ورحمة الله الله يحييكم ويبارك فيكم دكتور أنا كانت عندي بنت نعم وأنا كنت مسافرة برا على البلاد عندي ولد مسوي حادث نعم ورحت أعالج ولدي في تايلاند نعم بعدين بنتي غرقت في البحر أيه. بنتي ماتت فأنا شو من 4 سنوات يعني ما أعرف بنتي انتحرت ولا يعني استوى لها شيء ما أعرف سبب موتها ليش غرقت يعني في البحر كم عمرها يا أم محمد 33 كانت موظفة بعد بس عايشة عند حريم أبوها أبوها متزوج حريم 2 وهي عايشة بس ما كانوا يعاملونها زين فأنا الحين يعني ما أعرف شو الحكم اللي عليها لأن يمكن هي انتحرت أنا ما أعرف لا إن شاء الله إن شاء الله ما انتحرت ربما أنها نزلت يعني في الماء ويعني وأخذتها موجة وأسأل الله تعالى أن يجعلها شهيدة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشهداء قال صلوات ربي وسلامه عليه: المبطون شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والغريق شهيد والحريق شهيد والرجل يموت تحت هدم. وسويت لها مسجد. الله يجزيك خير. أبدا إن شاء الله. حجيت بعد ودعيت لها السنة الماضية أنا كنت. أبدا إن شاء الله، ونحن ندعو لها إن شاء الله، وعسى الله أن يعني يجمعك بها في الجنة بإذن الله. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي سؤال في ناس يعني محتارين فيه، بخصوص أنا موجود في المدينة يعني وساكن بين أبراج، بنايات وأبراج وغابت الشمس، هل أفطر أو أنتظر الأذان؟ لا، أنتظر الأذان، لأن الشمس قد يغيبها عنك أبراج معينة، ولا يغيبها أحيانا غيم أو غبار أو كذا، فأنت مدى منك في داخل المدينة انتظر الأذان وأفطر عليه. وإذا أفطرت بعد غروب الشمس قبل الأذان؟ الذي يظهر أن هذا نوع من التساهل، ويلزمك القضاء، يلزمك قضاء هذا اليوم، لأنك لم تتيقن أن الشمس، أن غياب الشمس عنك، غياب نظرك لها أنه غروب، ربما كما ذكرت أنه غيبها أبراج معينة حولك، ولا غبار أو قتر أو شيء من ذلك. ما دام أنك في داخل المدينة لا تعتمد على النظر للشمس، اعتمد على الأذان. لأن سألت فضيلة الشيخ أحدا في السعودية، قالوا من دام غيب الشمس خلاص أفطر، ما أحسن أنك تنتظر الأذان. صحيح يا محمد، لكن هذا لمن لم يكن متيسر له طرق أخرى، يعني واحد في البر ورأى الشمس بعينه صريحا، أما أنت ما دام أنك داخل المدينة ففي الغالب المدن يكون فيها أدخنة من المصانع، أدخنة من السيارات، ما يكون الجو صافي مثل البر، فالذي يظهر ما دام أنك أفطرت قبل أن تسمع الأذان، وخاصة أنك في منطقة يعني يحرصون على أن يؤذنوا على الوقت الشرعي، فاقضي احتياطا. نعم. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. شيخنا شلونك شيخنا؟ الله يحفظك يا رب، تفضل. شيخ علي، بالنسبة لي مريض يعني، وعندي قرحة وعندي ربو وعندي التهاب بالكلى. نعم. وبدأ أطيق الصيام يعني، بدأ أتحمل يعني، حتى طاقتي بدأ أتحمل إنه أقدر أصوم. إي. يعني إذا فطرت علي أصوم. خلاص محمد، ما هل تستطيع القضاء بعد رمضان ولا أنت مريض يعني مرض طويل؟ يعني والله يعني ما أعرف. خلاص محمد. أقدر أصوم يعني. محمد إذا ما تستطيع، أنت الآن صايم اليوم؟ لا، اليوم فطرت. خلاص اليوم فطرت. إذا كان أنت يتعبك الصيام ويسبب لك ألم ولا مغص ولا كذا، فرخص الله تعالى لك من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، اقضي بعد رمضان يعني. إذا ما وإذا دفعت الفدية مال الصيام، إذا ما تستطيع أن تقضي بعد رمضان فأطعم عن كل يوم مسكينا. تستطيع أن تطعم ولا ما تستطيع؟ أستطيع أن أطعم الصيام. خلاص، إذا تستطيع أن تطعم أطعم، وإذا تستطيع أن تقضي فقضي، إذا ما تستطيع تطعم يسقط عنك الإطعام، خلاص ما عليك شيء. ممنون دكتور. ممنون. بارك الله فيك يا محمد، مرحبا. ميساء تفضلي. ألو. مرحبا بكم، تفضلي ميساء. مساء الخير. مرحبا بكم، حياكم الله. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. في تقدم لي شاب لخطبتي. نعم. وأهله مش موافقين. السبب الاختلاف الجنسية، هو من جنسية وني من جنسية تانية. نعم. فهل يجوز أنه هو يسمع كلام أهله وما يخطبنيش، أو لازم أو يخطبني يعني؟ والله شوف يا بنتي ميساء، أنا لن أتكلم من ناحية الشرعية، لأن من ناحية الشرعية يجوز يتزوجك، وافقوا أهله أو لم يوافقوا هو لا يحتاج إلى ولي لزواجه، لكن سأتكلم من ناحية يعني اجتماعية مستقبلية بالنسبة إليك. هذا يا بنتي زواج، ليس يعني سيارة تشترينها أو فستان تشترينها، هذا زواج، معناه ارتباط بهذا الشاب وارتباط بأهله، وأبنائك في المستقبل هؤلاء أعمامهم وعماتهم وجدتهم ونحو ذلك. فإذا دخلت من البداية على خلاف، وأنهم لا يرغبون فيك ويرغبون في سواك، وأنه تزوج غصبا عنهم، فهذا ربما تندمين بعد شهرين أو ثلاثة على هذا الزواج. فأنا أرى مدام أن هذا هو أول الأمر خلاف واعتراض، فأسأل الله أن يرزقك بخير منه، وأن يوفقه بإذن الله تعالى إلى زوجة أخرى أيضا. بارك الله فيك ميساء. أبو سلطان تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا مرحبا يا ابو سلطان. احبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير. احبك يا شيخ. عندي سؤالين. اي تفضل. ما حكم الاذان الموحد بحيث انه مؤذن واحد لمناطق كثيره او مسجل؟ هو المفترض طبعا ان يكون لكل جماعه مؤذن، كل جماعه مسجد لهم مؤذن خاص بهم، هذا المفروض. لكن اذا وضع أذان موحد عبر المسجل أو كذا فهو صحيح ويقوم يعني المقصود من تنبيه الناس على دخول وقت الصلاة. طيب والسؤال الثاني يا شيخ. نعم. ما هي عقيدة علي الجفري؟ طيب بارك الله فيك. نعم معنا أحد غيره. يوسف تفضل. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبو عبد الرحمن؟ يا مرحبا يوسف، الله يحييك. الله يبارك فيك شيخ الله يحفظك. عندك في محاضرات في دبي يعني؟ في عندي بإذن الله يوم 15 أظن الاثنين يصير، ما أدري اليوم 12 أو 13. ال 15 بإذن الله إيه لي يوم الاثنين بإذن الله محاضرة في الملتقى، في الملتقى الرمضاني إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ونسلم عليك. لا التراويح لست إماما، التراويح أصلي مأموما. خير ان شاء الله. بارك الله فيك يوسف. يوم 15 ان شاء الله تعالى باذن الله نراك على خير ان شاء الله. الله يحفظك. منال تفضلي يا اختي. منال طيب تعطونا الفيسبوك اذا كان باقي على الفاصل شوي. طيب ما دام 7 دقائق في اتصال ولا ناخذ الفيسبوك؟ طيب يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، ما حكم تذوق الطعام للتمييز؟ يجوز أن الإنسان الصائم أو المرأة الصائمة التي يعني تطبخ يجوز أن يتذوق الطعام بطرف لسانه، لكن ينبغي له إذا فعل ذلك أن يحرص على أن يعني لا يدخل شيء إلى جوفه، يتمضمض جيدا حتى ما يدخل الطعام إلى جوفه. يقول فضيلة الشيخ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول امرأة فاضلة، أختي نور، امرأة فاضلة كبيرة في السن طلبت أن أسألك هذا السؤال. امرأة في الخمسينات من العمر مصلية ذاكرة قوامة حافظة، عندها مشكلة أنها تتوارد لها أفكار وساوس من الشيطان بشكل كبير، قد يكون أحيانا فيها نوع تعلق بالله سبحانه وتعالى. تسأل هذه الحالة هل يعني لها تأثير وكيف تتخلص منها؟ طبعا أيها الإخوة، وجود الوساوس من الشيطان تكلمت عنه سابقا وذكرت أن هذا لا يضر بإذن الله تعالى، يعني إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الإنسان المسألة فقط ظنون ووساوس داخلية هذا لا يؤثر عليه بإذن الله تعالى، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا وجد مثل ذلك أن يقول آمنت بالله ورسله وينصرف بتفكيره عنه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسله، فيعني وليصرف تفكيره عنه. فهذه وساوس من الشيطان لن تؤثر عليها، طمئنها أو طمئنها أنها لن تؤثر عليها بإذن الله تعالى، بس أهم شيء أن لا يجري معها الإنسان. ما حكم استعمال عطنا العراق مدام ينتظر؟ أم سلام تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ مرحبا بكم حياكم الله. رمضان كريم عليك إن شاء الله. الله يحفظكم ويبارك لنا وياكم. تفضلي شيخ. سؤال عيني عندنا نبه النبي اللهم صلي على محمد الصلاة والسلام. شيخ أنا عندي قاع. نعم عندي قاع وأريد أبنيها. أيوة. أي ما عندي يعني إمكانية أحد يساعدني بيها بالبناء، فأريد أخذ قروض. يقولوا لي حرام القروض تأخذين، فأنا يعني هم صاحبة أيتام أبوهم مقتول ما عندهم يعني عين والي يساعدني وياهم. القروض من الدولة طبعا تعطيكم إياها ولا من البنوك؟ أي الدولة. الدولة تعطيكم إياها وأنتم تقسطونها بعدين تسددونها؟ لا شيخنا ناخذ على الراتب مرة عاية وهم الراتب اللي يصرف لكم من الدولة. أي نعم. إيه لكن القروض هي من الدولة نفسها وهي تصرف وهي تخصمها من الضمان الاجتماعي اللي يجيكم. أي نعم أي نعم. إذا إيه كان نعم. بهذه إذا كانت هي من الدولة عطاء من الدولة ثم هي تخصمها يعني مثل التأمينات الاجتماعية وأنت مضطرة إليها فليس عليك بأس إن شاء الله. أي والله شيخ مضطرة. أي والله. وإذا كان مضطرة إليها وليس لكم سكن فما عليكم بأس إن شاء الله. أي والله الشيخ ما عندي سكن قاعدة نزل. الله يوفقنا وياك ويأجرك على عنايتك بالأيتام. طبعا أيها الإخوة, الربا في أصله محرم, والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لكن بالنسبة للوضع في العراق, العراق أصلا وصل إلى الحكومة أموال فيما يسمى بإعادة الإعمار, إعادة إعمار البلد, إعادة إعمار البلد, يعني بناء البيوت, حفر الأودية مرة أخرى بعدما طمرت مثلا, فتح السكك, سفلت الشوارع, إلى إقامة الجسور إلى آخره. فالدولة لها نظام مع الناس في إعطائهم هذا المال. هو أصلا يصرف للناس ما يسمى في بعض البلدان ضمان اجتماعي أو رعاية اجتماعية أو ما شابه ذلك, بحيث أن للمرأة الأم الأيتام يصرف لها مثلا مبلغ مثلا $50 $100 في كل شهر تنفق على نفسها وعلى أولادها من عطاء من الدولة لها. فتقول الدولة: إذا تريدين نعطيك قرضا لأجل أن تبني بيتا لك وللأولاد, وهذا الأمور الضرورية, يعني أمور ضرورية, الطعام, الشراب, العلاج, المسكن, الزواج, فتعطيها ثم تخصمه من الراتب الذي الدولة تعطيه إياه. فهي لم تستدن من شخص معين ولم تستدن من بنك, إنما هي من الدولة. وفي الأصل أن الدولة تعطي الناس بالمجان, لكنهم فعلوا هذه الطريقة لضبط الأمور أو ما شابه ذلك, فلا بأس فيه. أما فيما يتعلق بأخذ القروض من البنوك أو أخذ القروض من الأشخاص ونحو ذلك مما ليس عطاء من الدولة, فالأمر في ذلك يختلف. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. مرحبا أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليك يا شيخ. الله يقبل منا ومنك يا ام عبد الله. شيخ عندي سؤال. تفضل يا ام عبد الله. انا قاعده ويا اخويا وصاحبه ايتام, وعندي فتحت يعني صالون اشتغل فيه بالداخل للبيت. اي هناك من يقول لي هذا يعني هذا حرام, فلوسها حرام, مع العلم انه انا ملتزمه بحديث الرسول يعني النمص وال الوتن وصف الشعر, هاي كلها ما اشتغلها. فشنو الفتوى يعني انت ام عبد الله اللي تعملينها انت تسريحات شعر وقص شعر وكذا ومكياج تزيين عرائس؟ إيه لا ما عليك بأس إن شاء الله, ما دام أنك لا تنمصين الحواجب والأمور المحرمة تركتيها. لا أبد ما أشتغل أبد. الله الله يرزقك يا أم عبد الله. من منال؟ منال تفضلي. أهلا. مرحبا. كيف حالك؟ الله يحفظكم ويبارك فيك. الله يسلمك. حبيت أستفسر سؤال بس, حلمت حلم. إيه أنا ترى ما أعبر أحلامي منال, إن كان السؤال يتعلق بالتعبير فما أعبر أحلام. أنت ما علي, بس عندي استفسار آخر. أي تفضل. أنا تقريبا نحن بكمل سنة وشوي, تقريبا بدخل على السنتين أنا وزوجي يعني منفصلين. ففي مشاكل ما أقدر أشرح لك إياها لأن كثير, ولو بعد ما بخلص. نعم. لكن يعني لما صارت لنا جلسات مع ما اسمه التوجيه الأسري, فقالوا لي قال هو إنه أنا طلبت إني أنا يكون الحضانة لي أنا, وبنفس الوقت إني أنا أكون مسؤولة عنهم في كل شيء, لأن بالبداية من خدته لآخر من 14 سنة تقريبا ما في لا مسؤولية ولا اهتمام ولا مصرف. نعم. ولا شيء. نعم. يعني. نعم. وحتى السكن لي أنا وكل شيء لي أنا يعني. فأنت شو تعطيني فيها يعني شيء بالفائدة يعني؟ أنا طالبة خلاص الطلاق يعني ننفصل يعني ما منا شيء, ما منا فائدة يعني, وبالنهاية إحنا أهل يعني. أنت ملاحظاتك عليه هل هو يعني مثلا يشرب الخمرة ولا يتعاطى مخدرات؟ ما يشرب, ما يسوي هالأشياء. الحمد لله. يصلي؟ ما أقدر أقول لك هي ولا لا, لا مو دائما إن شاء الله يعني يقيم الصلاة يعني سواء عاد قصر أو شيء, المهم أنه من المصلين يعني. هل الرجل عنده علاقات محرمة؟ لا. كذا خلاص أجل. نعم. يعني مسألة أنه يغضب أحيانا, أنه يضرب, أنه يقصر في النفقة, هذا يا أختي منال يعني كثير من الأزواج يفعلون مثل ذلك والزوجة تتحمله. هو لازم يأتيك زوج يعني مرضي لك 100%؟ يكفي أنك ترضين عنه 40% 50%, هذا أبو عيالك يعني, راح ولا جاء فهو أبو عيالك. أنت كم عندك عيال؟ ثلاثة. كم عندك من الأولاد؟ ما عندي. ما رزقتي بأولاد من طوال هذه السنين؟ لا. وجلستوا مع بعض كم قلتي؟ 14 سنة. بس يعني خلاص يعني تعرف الواحد يوم النفس تعيس خلاص ما تقدر يعني خلاص من بعد من كثر المشاكل خلاص ما تقدر. عموما إذا كان الأمر كذلك أنا لا أقول لك طلقي أو لا تتطلقي، لكن عدم وجود الأولاد الوضع أخف يعني، لأن المضرة فقط عليك وعليه، ربما لا تكون مضرة. الله تعالى يقول وأن يتفرق يغني الله كل من سعد. فأنا لا أستطيع حقيقة أن أشير عليك بأحد الأمرين، لكن إن أردت البقاء معه وتحمله فهذا حسن، وإن قلت لا والله أنا ليش أعذب نفسي وأنا أتزوج غيره وهو يتزوج غيري، فخاصة أنكم سنتين الآن تقريبا شبه منفصلين وإن لم يحصل طلاق، فالأمر إليك، وأسأل الله أن يدلك على الخير ويدله أيضا. بارك الله فيكم. أعطوني يا جماعة الفيسبوك إن جت اتصال من خارج الإمارات بعيد دخلوا علينا. يقول ما حكم استعمال مرهم وتحليل العين في رمضان جاهز؟ يقول جزاكم الله خير يا شيخ على هذا التواصل الرائع. ما حكم صبغ الأظافر وسجود التلاوة؟ هل يجب أن أسلم بعده؟ صبغ الأظافر لا بأس به إذا كانت المرأة لا يجب عليها الصلاة في وقت حيضها، لأنه في وقت صلاتها لا بد أن أثناء الوضوء أن يصل الماء إلى الظفر، فالمناكير تمنع وصول الماء إلى الظفر. أما بالنسبة لسجود التلاوة فإنه إذا كان يقرأ الإنسان في غير الصلاة يقول الله أكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم. وإن أراد أن يسجد من قيام، إذا أراد يقوم ويسجد فهو أولى. جاء هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا جاء في تفسير قوله تعالى خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. فخروا سجدا قالوا الخرور هو السجود من أعلى، السجود من قيام. يقول يا شيخ أنا أسكن أمام مسجد ليس بيني وبينه إلا رصيف، أسمع الإمام جيدا في البيت، هل يجوز أن أصلي من شقتي كمأمومة؟ هذه امرأة خاصة صلاة التراويح، هل تجوز قراءة القرآن بدون حجاب؟ قراءة القرآن بدون حجاب جائزة، وكذلك سجود التلاوة بدون حجاب جائز. أما بالنسبة لي أنها تصلي وهي في شقتها مع الإمام فهذا لا يجوز، لأنه لا بد أن تكون الصفوف متصلة، فإذا كانت الصفوف متصلة إلى العمارة التي أنت فيها فصلي، مثل ما يفتي بعض مشايخنا للمقيمين في بعض الأبراج التي حول الحرم، يقولون الصفوف تتصل إلى أن يعني تضرب في الجدار حق العمارة، فهو يصلي في المصلى مع الإمام. يقول شيخ عبد الله يرزقني زوجة صالحة، الله يرزقك يا ربي. يقول يا شيخ هل يجوز تتبيع مع الإمام من القرآن؟ يعني واحد يمسك المصحف وراء الإمام، لا يجوز أن يفعل ذلك إلا إذا كان يعني الإمام طلب منه أنه يخبره عندما يخطئ يعني يفتح عليه، أما غيره فالأصل أن يضع يده على صدره وينظر إلى موضع سجوده. إن أمسك المصحف لم تبطل صلاته عموما يعني، لكن الأولى أن يضع يده على صدره وينظر إلى موضع سجوده. هذه هو الإخوة، فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موج الباهر أو كذا بعضهم اسمهم غريبة. هدى تتصل من بعيد من دبي، تنتظر شوي أجل هدى ولا تزعل علينا. يقول يا شيخ، تقول يا شيخ إنها متزوجة من 7 سنوات لم ترزق بأولاد، أغلب المشايخ يقولون عندها عين أو أذى، لكن الحمد لله تقول ما عندي أعراض. هناك أحد أمرها أن تحمل حجاب تميمة يعني قرآن وتربط في عضدها أو في صدرها أو كذا، وقال أنت عندك عمل معلق بشجرة ولا يتم الحمل بوجود هذا العمل، هل هذا من الشرك؟ من تعلق تميمة فلا أتم الله له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإنسان أن يعلق مثل هذه الأمور حتى وإن كانت من القرآن، منع عنها أكثر أهل العلم. وأوصيك أختي أولا بالحرص على العلاج الطبي المعروف، إن كان مثلا قالوا لك في أمور مثلا منشطة للتلقيح البويضة أو مثلا التلقيح صناعي أو نحو ذلك فلا بأس أن يعني تستعيني بها. الأمر الثاني احرصي يا أختي على يعني الحرص على الأذكار في الصباح والمساء، وإن تيسر أن تقرأي سورة البقرة يوميا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم عن سورة البقرة، يقول إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح أيضا أخذها بركة عن سورة البقرة، أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فإن قرأت سورة البقرة يوميا تستغرق منك قرابة ساعة يعني، ثم إذا تعودت عليها ستصبح أسهل، سيكون بإذن الله تعالى لك نفع كبير. لكن ابتعدي يا أختي مسألة سحر معلق بشجرة وما معلق بشجرة، ابتعدي عن هذا وعلنا يعني أسباب شرعية وعلاجات شرعية في التعامل مع السحر. أعطونا هدى. راحت. ألو السلام عليكم. تفضلي ونعتذر طولنا عليك. لا لا ما في مشكلة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب وربنا يجزيك خير الجزاء عنا وعن كل الإسلامية يا رب. آمين. الله يجزيكم خير يا رب. بارك الله فيك. يعني نشكرك ونحمد ربنا سبحانه وتعالى على سعة صدرك وإنك الله يعني يحفظ مكرم علينا. الله يجزيكم خير يا رب جميعا يا رب. يا شيخنا أنا عندي سؤال. أنا العائلة الوحيدة لأسرتي. نعم. وعندي يعني أيتام بربي في ولد يتيم. نعم. أوكي. فعندي أمي وأبويا يعني طعنين في السن فوق 70 سنة، هل يجوز إني أنا أطلع لهم صدقة؟ هذا السؤال. تخرجين صدقة تقصدك زكاة الفطر تعطينها أمك وأباك؟ نعم. هل يجوز؟ لا أنا أنا أنا يعني ما عندي إمكانية إني أنا موظفة عادية. موظفين ومرتبي مرتب عادي. فبصرف عليهم أنا العائلة الوحيدة لهم، هل يجوز إني أطلع لهم زكاة؟ لأمي ولأبوي. ما فهمتك. هم في حوجة يعني هم في حوجة ل... قصدك لكل... قصدك زكاتك أنت تعطينها أمك وأباك؟ أيوة زكاتي أنا. زكاة مالك تعطينها أمك وأباك؟ نعم زكاة. طيب. مالي أطلع على أمي وأباك. أي. إن كان يهودا عليهم دين فأعطيهم يسددون دينهم من زكاتك، لا بأس عليك. أنا سددت كل الديون اللي عليهم. الله. أنا في الإمارات 13 سنة. الله يعظم أجرك. كل الديون اللي على أمي الله وأبي. يجزيك خير وابشري بالخير. والله إن الله. إن البر بالوالدين سبب لفتح الرزق، وكما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إنسان اللي يصل رحمه خاصة الأب والأم بلا شك أنه إن شاء الله تعالى على خير، وعسى الله أن ينفع بك. أما حقيقة مجربة أنا جربتها في حياتي 13 سنة الحمد لله. أنا شغالة على والدي والفتح من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ورضاهم عني الحمد لله ميسر علي كل أموري، واللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الله يحفظك. لكن بالنسبة لإعطاء الوالدين النفقة الزكاة كنفقة منع منها عدد من أهل العلم. بعضهم يقول خاص بالذكور لأن الذكر هو الذي يجب عليه أن ينفق على والديه، وبعضهم يقول إنه إن الولد والبنت كلاهما لا يجوز أن يعطي والديه كنفقة إنما يسدد عنهم الدين. فأنا أرى أختي هدى أن زكاتك أعطيها لغيرهم، أعطيها لخالتك مثلا، عمتك مثلا، إن كان يعني عندك مثلا إخوان مثلا كذا أعطيهم. أما الأب والأم فيعطون من حر المال، لا يعطون من الزكاة الواجبة. نعم عائشة تفضلي. مرحبا بكم. وعليكم السلام. تفضلي عائشة. كيف الحال؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. عندي 3 سؤالات. تفضلي يا بنتي. السؤال الأول عن الصبغة السوداء في الشعر. نعم لا بأس بها إذا لم يكن غش، يعني إذا ليس امرأة يعني أسود، بس يعني أصبغ أسود. إيه ما عليك بأس، جائز. زين. وتركيب العدسات أيضا جائز، ليس فيه بأس إن شاء الله. زين. إذا مثلا أصلي الضحى أوكي، مثلا جاءت صلاة الضحى بعيون أصلي صلاة الضحى. لا صلاة الضحى يا بنتي ينتهي وقتها قبل الظهر ب10 دقائق تقريبا، وقت زين أقدر أعيدها يعني مثل اليوم الثاني؟ لا اليوم الثاني لا تعيدينها، صلي الضحى الخاصة باليوم الثاني يعني ما علي شيء. ها لا ما عليك شيء إن شاء الله. صابرة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلمك. كل عام وانتم بخير يا شيخ. وانتم بخير الله يحفظكم. تفضلي شيخ. حبيت نسألك، انت قلت باللي الحواجب اللاصقين. اي نعم. بنشيلهم من الوسط. اي نعم، الذي فوق الانف ليس من الحاجب، يجوز انك تزيلينه. ولكن انا حواجب خشن بزاف. تفهم فيها؟ اي نعم فهمتك، حواجبك خشنه جدا. خشن بزاف. انا وش حكمه لو واحد ينحي ولا شويه بس معنى غير يخفف؟ طيب ليش ما تصبغينها او كذا، تستعمل الطرق الجديده هذه اللي يستعملها النساء؟ ما قدرش، بس انا سمرة وحواجبي خشن بزاف. سود بزاف. والله لا هذا أول. نعم هذا اول سؤال. السؤال الثاني، دائما نحب نقرا القران ولكن ما نفهموش بزاف، في النطق شويه يجيني صعيب، يعني ساعات يحكمني قلق هكذا ولا لا لا إن شاء الله ما يؤثر عليك هذا. أنت احرصي يا أختي على أن إذا كان هناك من ممكن أن يعلمك القرآن تقرأين ويصحح لك أخطائك فهذا أمر حسن. إذا ما وجدت فاقرأي مع نفسك واجتهدي وإن شاء الله تعالى أنت مأجورة على ذلك. بارك الله فيكم. أم محمد دبي تفضلي. السلام عليكم شيخ. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ قبل 5 أو 6 سنوات افطرت في رمضان بعذر بمرض. نعم. وفقني الله في هذا قبل رمضان قضيت ما علي من صيام. ولكن بالنسبة للفدية دفعتها متأخرة شيخنا فما بعرف إنها تجزي يعني ما متزامنة. إيه ليس واجبا أم محمد أن تكون في نفس الوقت. ممكن الفدية إطعام يؤخر عن رمضان شهر شهرين. ما في بأس. هذا أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا لما كبر سنه وصار لا يستطيع أن يصوم صار إذا انتهى رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم غداء أو عشاء. فما الأمر في الإطعام واسع إن شاء الله تعالى. أمجاد تفضلي. السلام عليكم. أو أبجاد. نعم. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا يا أبجاد. كيف الحال يا شيخ؟ طيب. الله يحييك ويسلم. يا شيخ حنا أنا أداوم في الشرقية. إيه. وأداوم من أداوم في الشرقية. إيه. معي يا شيخ. معك. ألو. معك معك يا أبجاد أسمعك. أداوم من الشرقية هو دوامي في الشرقية استلام 6 أيام. إيه. أسلم 6 أيام ولا سلمت أسلم 4 أيام أروح الرياض. أيه. هل يجوز يا شيخ إذا جيت الشرقية أني أقصر؟ أنت استقرارك في الرياض وأهلك في الرياض. استقراري وأهلي وشيباني في الرياض. بس ذهابك للشرقية للشغل وترجع. أشتغل وارجع يعني خلاص. أسلم 6 أيام في الشرقية وأربع أيام في الرياض. خلاص يعتبر الشرقية بالنسبة إليك سفر فيجوز أن تقصر وتجمع وإن احتجت إلى الفطر تفطر. بيض الله, الله يحفظك يا أبجد. علي تفضل. السلام عليك يا شيخ. مرحبا يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. عساك بخير. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يسلمك يا شيخ. عندي 3 أسئلة بس. تفضل. الله يسلمك. السؤال الأول اللي هو الأهم سؤال عندي أنها سؤال عقد في الصراحة يا شيخ. حاولت أسأل عنك كذا مرة. تفضل. عطنا السؤال. تفضل. السؤال الله يسلمك يا شيخ. أنا عندي أم اللي هي أمي اللي ولدتني هذه الوالد طلقها وتزوجت من شخص ثاني. إيه. وأنا تربيت عند مرت زوجة أبوي الثانية وهي اللي ربتني وهي اللي يعني اعتنت فيك لين كبرت. كل شيء فيني. ها. فالله يسلمك أنا الأم اللي ولدتني هذه أنا ما أعرف عنها أي شيء. هي مش مواطنة. اي فمرت الايام لما كبرت على عمرك الوالد ما خبرني عن اي شيء ولا الوالدة لما الله يرحمهم اثنينهم توفوا. اي فالحين شو اللي يوجب علي اني انا حاولت افهم من هالموضوع اني هل اني ابحث عنها ولا شيء يعني انت عنوانها. انت يا علي نشأت وانت تظن ان زوجة ابيك هي امك الحقيقية. عليك نور يا شيخ. أيه. وبعدين عوضتني عن كل شيء. طيب ويوم كبرت متى دريت انها ما هي بامك؟ لما وصلت تقريبا عمر 15 عرفت انها ليست امك الحقيقية. نعم. طيب والان توفيت هي وتوفي ابوك. نعم الاثنين توفوا. الله يغفر لهم. امك الحقيقية وينها؟ هي الاصل انها هي هندية. طيب هي الان تعرف وينها في الهند؟ ما أعرف حاولت أصل لها ما قدرت الصراحة. أي ما في أي شيء يدل على مكان موضع. أنا عندي الوالد متزوج بعد هندية ثانية. حاولت أن هي تجيب لي شيء عنها قالت لي ما قدرت أبد يعني حاولت أجيب لك معلومات عنها ما قدرت أوصل لها. الله يوفقك يا علي ويجزيك خير على حرصك على برك بأمك. ما دام أنك ما تدري وين هي فأنت يعني أنت يسر أنك يعني تتصدق عنها تدعي لها يعني تقوم بالبر وأنت بعيد عنها فإن شاء الله تعالى أنك مأجور. الله يحفظك يا علي. من؟ محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. مرحبا بك. الله يحييك. شلون الصحة شلون الأحوال؟ الله يحفظك يا رب. بارك الله فيك. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى أمة محمد. يقبل منا ومنكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. بارك. شيخنا حقيقة خابرتك يعني بس مجرد أسلم عليك. الله يحفظك بحفظه. وإحنا يعني كلش يعني نحبك. الله يحفظكم. ونرتاح لك. الله يحفظكم يا محمد. العراق أهلنا. سؤال بس مجرد يعني قلت سلام عليك. الله يحفظك أبوي. الله يسلمك ويجزيك خير يا محمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تسلم فديتك. الله يحييك. الله يحفظك. فاطمة. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت شيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. سؤال الأول بغيت أسأل إذا أنا عندي أمي هي كبيرة شيء في السن. نعم. هي تصلي على الطاولة. فبغيت أسأل إن هي تسجد على الطاولة. أي. هل هالشيء يجوز ولا لا؟ ما عليها بس هي تصلي في البداية وهي قائمة تقرأ الفاتحة. هي. وتركع ركوع عادي. هي. إذا أرادت تسجد جلست على كرسي ووضعت جبهتها على طاولة. إيه نعم. ما عليها بأس إن شاء الله. أوكي وبغيت أسأل سؤال ثاني. الحرمة المطلقة. أيوة. هل لها عدة إذا هي ما تبي تطلق؟ هي رايلها طلقها بس هي ما تبي تطلق. إيه عليها عدة يا بنتي. هي ما دام أنها وقع الطلاق سواء كانت هي راضية بالطلاق أو غير راضية تعتد العدة الشرعية. أوكي. بارك الله فيكم. تعطونا فيسبوك يا جماعة شوي بس. 3-4 دقائق لا يزعلون علينا. يقول يا شيخ يقول في سؤال بالمناسبة سؤال أختي فاتن اللي تقول ليش في القرآن يكتب أحيانا أن رحمة الله قريبة من المحسنين وبعض نعمة الله تكتب بالتاء المفتوحة النقطتين ليست بالتاء المربوطة. هذا خط عثماني يعني هم كانوا يكتبون بهالطريقة من أيام الصحابة رضي الله تعالى عنه مستمر على هذا بدليل أنه أحيانا يعني الصلاة تكتب الصلوة ويوضع ألف فهذا خط عثماني يعني تجاروا عليه ولكل في كل لغة يا جماعة يعني خط يعتمدون عليه أحرف يعني يتفقون من خلال اللغة بأنها تكتب ولا تنطق. الآن في الإنجليزي في بعض الأحرف تكتب ولا تنطق في بعض الكلمات حتى الإنجليزية حتى الإسبانية وغيرها فهذا خط عثماني في اللغة اتفقوا عليه ولا يعتبر هذا خطأ في القرآن. يقول يا شيخ أنا مهدي من المغرب المرة الرابعة أتصل بس ما مسك معي الخط. يقول يا شيخ نستفيد أنا عمتي وهي صايمة أثر عليها الصوم من العطس وحست أنها لو ما شربت بتموت ما الحكم ما الفتوى في ذلك؟ نعم تفطر إذا الإنسان اشتد به العطش سواء لطول فترة الصيام أو لمرض أو لشدة مشقة عمله واحد يشتغل في الشمس واشتد به العطش حتى يعني ظن بدأ ريقه يعني يجف ويلتصق حلقه فيفطر ويقضي يوما بعده يقضي يوما بدله. يقول إذا دمعت عيني من أنثى من ظلم رجل لعنته الملائكة بكل خطوة خطاها هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح. هذه الأمور الإنسان إذا أراد أن يعظ الناس وأن يذكرهم ويخوفهم من المعصية ينبغي أن يستعمل يعني يقول إنما أنذركم بالوحي النصوص الشرعية. يقول أريد طيب عطنا مشاعل تفضلي مشاعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أختي جزاك الله خير بسألك كم سؤال بس على السريع إن شاء الله. تفضلي. والسؤال عندي الوالدة إن شاء الله بالكبر العمر وبتحج السنة هذه. إيه. وهي بأول حجة لها وتبي أول جمرة يقطع عنها أخوي. يعني يجوز أو إن أول جمرة لازم تقطعها بعدين. الوالدة يعني كبيرة في السن ما تستطيع أن ترمي الجمرة. إيه والله يعني تتعب عندها قولون عندها أذن وكذا يعني. كم عمرها الوالدة؟ يعني على آخر الأربعينات أو أول الخمسينات. إن شاء الله توها شباب. لا إن شاء الله ترمي بنفسها وخليها ترمي بالليل. ترمي بالليل الليل ما في زحمة أبدا لو يجي أطفال استطاعوا أن يرموا. طيب يا شيخ السؤال الثاني أنا لي كم يوم من لما دخل رمضان أنا عندي جاسوم يعني ما أرتاح بنومي. أي. يعني فترة الضحى أكثر شيء من 9 وطالع يعني إذا بغيت أنام ثاني مرة على طول جاني وأقوم يعني ما خلاص مشاعل بنتي إذا أقبلتي على فراشك أقبلي وأنت متوضئة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإنسان إذا أقبل على فراشه يقول فليمسكه بصنفة إزاره ولينفضه ثلاثا فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. فخذ الشرشف انفضيه قولي بسم الله وانفضيه وأقبلي وأنت متوضئ وقرأ آية الكرسي وإن شاء الله يحفظك ربي. طيب يا شيخ عندنا الله يجزاهم خير الناس يشترون على تليفوناتنا فيكتبون انشر هذا لأن في حدث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما لجمه الله بالجنة يوم القيامة. فأحيانا ما يكون بصراحة يعني ما يكون عندي رصيد أو خارب التليفون يعني يكون بذمتي. بنتي لا ما هو بذمتك ما يلزم الواحد لما يرسل الثاني ويقول ارسلها العشرة بذمتك إلى يوم القيامة لا يلزمك مثل ذلك وهذا من إلزام الناس بما لم تلزمهم به الشريعة. وأيضا هذا يأمرك بإنفاق مال يعني باختياره هو. طيب أنا ما يلزمني، أنا أرى أن إنفاق مثلا قيمة الرسالة في غيرها هو أولى، فلا يلزمكم مثل ما أبو سالم من وين؟ مضبوط. طيب تفضل أبو سالم. عليكم السلام. طول عمرك يا شيخ، أني السنة اللي طافت أي ما زكيت، واللي قبلها زكيت أي، وكان زكاتي، والسنة هذه اللي طافت ما حسبت الزكاة كم. أي تقصد أبو سالم زكاة مال ولا زكاة إبل ولا زكاة؟ لا زكاة مال وتجارة. أي عرض التجارة. طيب ليش ما زكيت السنة اللي مضت؟ اللي مضت السنة كانت عندي ظروف وما زكيت، ما قدرت أوفر المبلغ. لكن كان عندك البضاعة. عندي البضاعة، موجودة البضاعة. خلاص يلزمك هذه السنة أن تزكي تلك السنة وهذه السنة. إنزين إن شاء الله السنة اللي طافت ماني عارف كم الحسبة. يعني اعمل بالأحوط، شوف تتوقع أكيد عندك حسابات وعندك دفاتر وعندك أشياء بضائع اشتريتها وبعتها، أكيد أنك تستطيع أن تقيم كم تسوى بضاعتي في ذلك التاريخ وتزكيها إن شاء الله. وشيخ طول عمرك الذهب حد يزكي؟ الذهب إذا كان ملبوس ما يزكى على الصحيح، وإذا كان غير ملبوس يزكى. بارك الله فيك. يقول الشيخ هذا عبده، يقول الشيخ أن تأتيني وساوس شهوانية أثناء الصلاة، كيف أتخلص منها؟ أحسن وضوءك قبل الصلاة، واستعذ بالمشط الرجيم قبل قراءة الفاتحة، وجاهد نفسك وبإذن الله يذهب عنك ذلك بإذن الله تعالى. يقول الشيخ أعلم أني أحبك فلا يجمعني في الجنة. يقول الشيخ أنت، يقولون أحيانا السلام عليكم فتقول مرحبا وعليكم السلام، هل هذا يجوز؟ ما دام أن قلنا وعليكم السلام فقمنا بالواجب. الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها. النبي عليه الصلاة والسلام أقبلت إليه يوما أم هانة قالت قلت السلام عليك يا رسول الله، فقال مرحبا بأم هانة. فنص أهل العلم يعني بن حجر ذكر في شرحه في الفتح قال بأنه يعني يظن به عليه الصلاة والسلام أنه قال لها مرحبا أم هانة وعليكم السلام، أو قال وعليكم السلام مرحبا بأم هانة، لكن أم هانة لم تذكر أنه قال وعليكم السلام لأنها معروف أنه سيقولها. فيقول ما حكم نظر الرجل للمرأة غير المحرمة عليه بخصوص عمل أو دراسة إذا كانت ملتزمة باللباس الشرعي وغير متزينة؟ كون الإنسان ينظر إلى المرأة وهي بحجابها، طبيب مثلا نظر إليها أو مدرس أو كذا، ما دام أنها بحجابها ما عليه بأس. ما حكم عدم صلاة السنة فقط يصلي الفرض؟ هذه أميرة، لا بأس في ذلك، السنة هي سنة على اسمها، لكن الأولى أن الإنسان يصلي السنن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وقال فيما رواه مسلم لثوبان رضي الله عنه قال عليك بكثرة السجود فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسامة تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا أسامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يبارك لنا وياك يا شيخ. أنا متجوز واحدة من أهل الكيتان. نعم. وباب الجهاد مفتوح في ليبيا وعندي منها طفلين، ونبي نمشي نجهد لكن نخلي صار بين ظهور الفرنجة، احنا خايف من معنا مش عارف نتحاسب عليها ولا لا. أنا أقول يا أسامة الإخوة يعني هناك لا أظنهم يحتاجون إلى زيادة رجال، إلى زيادة أعداد، فعنايتك بأبنائك وزوجتك وربما أيضا أن لك اجتهاد في يعني في الدعوة إلى الإسلام ونحو ذلك في بريطانيا، أسأل الله تعالى أن تكون أنت أيضا في باب عظيم من الأجر والثواب، فلا أرى أنك تترك أولادك وتذهب إلى ليبيا إلا أن تأخذهم جميعا معك، صلى الله يقبل منا ومنك. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال يا شيخ. تفضلي. قرأت فتوى للعلماء أن المرأة إذا أجهرت والجنين لم تنفخ فيه الروح فإنها تصلي وتصوم، علة العلماء في ذلك أن الدم الذي يخرج من المجهرة هو دم فساد. عندي إشكالية هنا يا شيخ، لماذا اعتبر العلماء أن الدم الذي يخرج من المدهرة هو دم فساد وليس دم حيض، مع أن هذا الدم هو له نفس صفة دم الحيض، وفي الحديث دم الحيض أسود، فلماذا لم يعتبر الدم هو دم الحيض الذي توقف وتسمع في الرحم ثم خرج عند الإطهار؟ لماذا الضابط لدى العلماء هو نفخ الروح من عدمه وليس الضابط هو صفة الدم؟ بارك الله فيكم. طيب سأجيبك عن ذلك. العلماء قسموا ما يخرج من المرأة ثلاثة أقسام، الإجهاض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما إذا كان لم يخلق، وفي الغالب أنه لا يخلق، لا يظهر عليه التخليق، يعني أصابع ويدين ووجه وعينين، صحنا قد لا تفتح لكن واضح أن هذه عين وهذا أنف وفم وكذا، أنه لا يخلق إلا إذا أكمل في بطن المرأة 83 يوما. فإذا سقط في الغالب وهو لم يكمل إلا ربما 60 يوما، 55 يوم، 40 يوم، الحدود هذه، في الغالب أنه لا يكون مخلقا، وبالتالي يعتبر الدم الخارج منها دم فساد ولا يعتبر دم حيض، وذلك أنه لم يطلع ولا يعتبر دم نفاس، وذلك أنه لم يخرج منها أصلا جنين، خرج منها قطعة لحم. القسم الثاني أن يكون قد تخلق، وكما ذكرت في الغالب يتخلق بعد إكمال 83 يوما، يزيد يومين أو ينقص يومين، لكن هذا يعني كلام العلماء مع الأطباء بناء على يعني تجربة فيما يخرج من النساء وأشعه كذا. فإذا كان تخلق وظهر عليه التخليق وخرج من المرأة، فإن الدم الذي يعتبر خارجا منها يعتبر من نفاس ما دام أنه متخلق الذي خرج منها، لكن لا يعتبر هذا الجنين له حكم الحي في العقيقة عنه وفي الصلاة عليه وتغسيله نحو ذلك. النوع الثالث هو أن يخرج منها بعدما ينفخ فيه الروح، يعني بعدما يتم في بطن أمه 120 يوما، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد إلى آخر، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، فينفخ فيه الروح إذا أكمل 120 يوم. فإذا أكمل 120 يوم، أكملت الأربعة أشهر وأخذت ولو يوم واحد من الخامس ثم أجهضت، فإن هذا الجنين يعتبر دم نفاس كما ذكرنا في القسم الثاني، وأيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. صحيح أن حجمه ربما لا يتجاوز أحيانا ولا 800 جرام أحيانا أو أقل من ذلك، لكن مع هذا ما دام أنه نفخ فيه الروح فإن له حرمة. هذا التفصيل فيما يعني سألت عنه أختنا فاطمة. غزلان، أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك إن شاء الله، ينعاد عليكم بالخير إن شاء الله. آمين، الله يبارك لنا وياك. الشيخ أنا حاب أسأل سؤالين. أول شيء أنه أنا ساكنة في بلد غير بلدي، فبصوم فما بعرف يعني كيف أزكي ولا ما أزكي لما يطلع رمضان. وكان الوالد الله يرحمه كان بيطلع علي الزكاة. تقصدين زكاة الفطر؟ نعم نعم، زكاة الفطر إن أخرجتيها في البلد التي أنت فيه فحسن، إذا ما أخرجتيها وأرسلتي إلى أهلك في بلدك بأن يزكوا عنك فهذا أيضا جائز لا بأس به. يعني فيهم الحين أنه يزكون علي من بلد ثاني؟ نعم، ممكن أهلك تقولين أخرجوا عني، أو إذا كان عندك أولاد أو كذا تقولين أخرجوا عدد أربعة أو خمسة وكذا من الزكاة وهم يفعلون ذلك. شكرا. بارك الله فيك. خلود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي خلود. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي أخت يعني في مشاكل بينها وبين رجلها ويمكن توصل للطلاق، فأنا بغيت رقمك عشان هي تستشيرك. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله. بارك الله فيكم. إبراهيم تفضل. تفضل إبراهيم، يعني إذا بقى دقيقتين أعطونا الفيسبوك. تفضل إبراهيم. تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، يا مرحبا بك. اللهم الكريم علينا وعليكم. الله يقبل منا ومنكم يا رب. شيخ عندي سؤال. تفضل. أنا بحر أثناء الحرب العراقية الإيرانية، ما صمت أثناء الحرب. نعم. والله ما أسمع زين، شو أسوي؟ ما أسمع زين يا شباب. أعد السؤال إبراهيم، تقول أيام الحرب، حربكم في العراق مع إيران ما صمت؟ أيام الحرب نعم. كم تقريبا كم رمضان عليك؟ كم رمضان عليك؟ حرب صارت 2 سنوات وعبرت تقريبا 4 سنوات ما صمت. طيب الآن كم عمرك؟ 60 عمر 60 سنة. تقدر تقضي ولا ما تقدر؟ يعني أمتى القضاء يكون؟ القضاء بعد رمضان. القضاء بعد رمضان. أنت تلك الأيام ليش ما صمت؟ يعني لشدة التعب ولا كان ممنوع عليكم الصوم ولا إيش؟ شدة الحرب. أنا حصل في حرب يعني ليل نهار. ما كنت تقدر تصوم؟ لا أنا ما أقدر أصوم. طيب ما قضيت شيئا منها؟ لا لا ما قضيت. تستطيع أن تقضي بعد رمضان؟ عليك مشقة من القضاء؟ والله أستطيع إن شاء الله. بمشي خلاص في الشتاء إن شاء الله تعالى. أقضي اللي تقدر عليه وبإذن الله تعالى أنك يعني يكون هذا كفارة عما سبق. بارك الله فيك. بارك الله فيك إبراهيم. بعض العلم يقول بوجوب أيضا الإطعام عليه، وبعضهم كما في قول ابن عباس وغيره أنه لا يجب عليه، لذلك لم أذكر له وجوب الإطعام. مريم تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي مريم. لو سمحت شيخ بدي أسألك سؤالين بخليك. تفضل. أنا زوجي طلقني مرة، بس كنت غصبة عليه الطلاق، كنت أترجاه وهو ما يبغى يطلقني. ترجيته وقلت له على أنه كان أخوه وأختي كانوا متزوجين وصارت مشاكل، وكان هو يسب أهلي كتير وكان نعم مشاكل. نعم. أزين. فهو أجبرت عليه الطلاق، فهو كان ما كان يبغى يطلقني، فقلت له إذا ما طلقني أنا بسوي شيء في نفسي، فطلقني غصب عنه. فسألت أهل الدين قالوا لي إنه هذا الطلاق ما يجوز لأنه غصب عنه، مش ما كان طيب. يبغى يطلق من. طيب والآن أنت تريدين ترجعين له ولا إيش؟ لا رجعت. رجعتي. عشان هم قالوا لي انه هذا الطلاق. لا لا الطلاق واقع. انت ما امسك متى يكون غصب عنه يا مريم؟ لو انك امسكتي مسدس ووضعتيه في راسه وقلتي له طلقني، انت لا قلتي له طلقني ولا بعمل في نفسي شيء، فقال انت طارق. هذا لا يعتبر اكراه. الاكراه يختلف وضعه عن ذلك، فهذه تعتبر طلقه ما دام انه قال ذلك باختياره، ما دام انه طلق باختياره فتعتبر طلقه. وهل في طلقات قبل ولا لا؟ لا في مرة تانية بعد هذه الطلقة، في واحدة تانية، لأن رجعت أنا واستمرت الحياة بيني وبينه، وصارت طلقة مرة تانية قبل يمكن في شهرين. قال لي كنت أتوحم وقلت له خلاص طلقني أنا أبغى أروح بلادي وهذا، وطلقني مرة تانية ورجعك. لا الحين أبغى نرجع. يعني بس طلقتين؟ طلقتين. خلاص يرجعك وقولي له ترى خلاص التلتة تبته مثل ما يقولون المصريون، يعني ما عاد بعدها شيء. فالآن يراجعك وأيضا أنت اضبطي أعصابك معه ويضبط أعصابك حتى ما تقع الطلقة الثالثة. بارك الله فيكم. أعطوني بالله يا جماعة 3-4 دقائق بس نجاوب. طيب يقول ما معنى ما ملكت أيمانه؟ ما ملكت أيمانه المقصود بها لما يقع الجهاد ويؤسر النساء، وفي تفصيل لكن ما في وقت. يقول يا شيخ هل يجوز مرة تضع الكحل؟ طيب أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه ولطفه وإحسانه أن يلطف بإخواننا في كل مكان. أسأل الله الرحيم الغفور الكريم القادر سبحانه أن يلطف بإخواننا في كل مكان، في الصومال وفي سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي السودان واليمن وفي تونس ومصر وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض من أرض الله. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، وأن يولي على المسلمين خيارهم ويصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم،